بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير عون الدين أبي المظفر بن هبيرة رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الحيض، إلى المسألة 38 بعد ما أنا كان آخر حديث الأحكام توقفنا عند الحيض، هنا باب الحيض كأننا نكمل من عندما توقفنا. قال: باب الحيض. قال: وأجمعوا على أن من أحداث النساء الحيض. وأجمعوا يقصد الأئمة الأربعة على أن من أحداث النساء الحيض. قال أهل اللغة: الحيض نزول دم المرأة لوقته المعتاد. الحيض نزول دم المرأة لوقته المعتاد. قال: وأجمعوا على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة حيضها، وأنه لا يجب عليها قضاؤها. يعني هذا الإجماع للأئمة الأربعة وكل أهل السنة كذلك على أن فرض الصلاة يسقط عن الحائض، وأنها لا تقضي ما فاتها من الصلوات بسبب الحيض. واللي خالف في هذا هم الخوارج. الخوارج كانوا يوجبون على المرأة أنها تقضي الصلوات، ولكن كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما سألتها امرأة: ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ والحرورية هم الخوارج. كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال: وأجمعوا على أن فرض الصوم غير ساقط عنها مدة حيضها، إلا أنه يحرم الصوم عليها في حال الحيض ويجب عليها قضاؤه. إذن سقوط فرض الصلاة إلى غير بدل، يعني سقوط فرض الصلاة عن الحائض إلى غير بدل، وأما سقوط فرض الصوم عنها فهذا إلى بدل، وهو القضاء، أنها تقضي مكانه. يعني فهو يعني يحرم عليها أن تصوم وهي حائض، ويسقط عنها وجوب الصيام وهي حائض، ولكن يجب عليها قضاؤه. من ذكر كلمة حائض؟ نعم، من ذكر كلمة تذكير كلمة حائض. حائض يعني هي، لأن هذا الوصف يعني خاص بالنساء، فهو يعني يذكر ويراد به المرأة. يعني قال: وأجمعوا على أنه يحرم عليها الطواف بالبيت. وأجمعوا أي الأربعة على أنه يحرم عليها الطواف بالبيت. قال: وأجمعوا على أنه يحرم عليها اللبس في المسجد. وأجمعوا على أنه يحرم عليها اللبس في المسجد. قال: وأجمعوا على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج حتى ينقطع حيضها. بخصوص موضوع الطواف بالبيت، يعني كأنه في رواية عن أبي حنيفة وأخذ بها شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام يعني قيدها بحالة الإيه؟ خوف فوت الرفقة، يعني أن الحائض إذا خشيت أن تفوتها الرفقة فيكون يعني رخصة لها أن تطوف وهي حائض، تستثفر بثوب وتغتسل يعني غسل لا يزيل عنها الحيض يعني أثناء كونها حائضة، وإنما يعني كان يخفف الحدث وإن كان يعني لا يزيله بالمرة، وتطوف ويصح يعني حجها على هذا الرأي. قال: وأجمعوا على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج حتى ينقطع حيضها. قال: ثم اختلفوا فيما إذا رأت الطهر ولم تغتسل. يعني المرأة الحائض إذا رأت الطهر ولم تغتسل بعد، إذا رأت الطهر ولم تغتسل، ورؤية الطهر يعني قالوا إما يعني بجفاف الموضع، وإما برؤية يعني اللي هي القصة البيضاء يعني زي إفراز أبيض يعني ليس فيه يعني حمرة الدم ولا صفرة ولا كدرة ولا فهذا الإفراز يعني الشفاف أو يعتبر إيه طهرا يعني ذهب الحيض. فإذا رأت الطهرة ولم تغتسل بعد يعني لسه ما اغتسل. فقال أبو حنيفة إن انقطع لأكثر الحيض كعشرة أيام جاز وطؤها. لما أبو حنيفة رحمه الله عنده أن أكثر الحيض عشرة أيام يعني أكثر مدة للحيض عند أبي حنيفة عشرة أيام، أما عند الأئمة الثلاثة الباقين 15 يوما. فعند الإمام أبي حنيفة أكثر الحيض عشرة أيام، فيقول إذا يعني حيضها كان عشرة أيام أو أكثر ورأت الطهر بعد انقضاء عشرة أيام أو أكثر من الحيض يجوز لزوجها أن يطأها ولو لم تغتسل، ولو لم تغتسل يعني ممكن يحصل جماع وبعدين تغتسل للصلاة بعد ذلك. قال وإن كان لأقله، طيب لو انقطع عنها الحيض أقل من عشرة أيام يعني كان مثلا مدة حيضها خمسة أيام أو سبعة أيام أو فانتهت أيام الحيض ورأت الطهر، قال لم يجز حتى تغتسل أو يمضي عليها آخر وقت صلاة فتجب عليها الصلاة. أبو حنيفة هنا يقول إيه لو كان مدة حيضها مثلا خمسة أيام أو سبعة أيام وانقطع عنها دم الحيض، فقال طالما أقل من عشرة أيام لا يجوز أن يطأها زوجها إلا في حالتين، إما تغتسل وإما يخرج وقت الصلاة. يعني قال لو خرج وقت الصلاة جاز وطؤها من غير اغتسال حتى لو كان مدة الحيض خمسة أيام أو سبعة أيام. فقال يعني لأنه هو الغسل هو لأجل الصلاة، فإذا خرج وقت الصلاة خلاص لزمها قضاء الصلاة، يعني الصلاة التي طهرت فيها وكان يلزمها أن تصليها، فلو أخرت الصلاة حتى خرج وقتها إذن جاز وطؤها بغير اغتسال، جاز وطؤها بغير اغتسال، لكن إما أن تغتسل وإما يعني أن يخرج وقت الصلاة. ليس طبعا معناه أنها يجوز أن تتعمد ذلك، يعني إذا كانت أخرت الصلاة إهمالا وتهاونا فهي آثمة بذلك، لكن طالما خرج وقت الصلاة جاز وطؤها من غير اغتسال. قال وهذا إذا كان إذا كان عندكم كان في حد عنده غير النسخة هذه كان أو كانت في نسخة فيها كانت ولا كل النسخ كانت؟ نعم كلهم بدون تاء. مبتدأة أو لها عادة معروفة وانقطع لعادتها، ومكتوب كان بس لعلها كانت يعني المرأة. مبتدأة اللي هي يعني يأتيها الحيض لأول مرة، المبتدأة اللي هي يعني أول مرة يأتيها الحيض يعني امرأة يعني فتاة صغيرة وأول مرة تبلغ يعني أول مرة تحيض في عمرها، فهذه مبتدأة. أو لها عادة معروفة وانقطع لعادتها، أو لها عادة معروفة وانقطع لعادتها، يعني مثلا عادتها خمسة أيام أو سبعة أيام وانقطع الدم لعادتها. فأما أن ينقطع لدون عادتها فلا يطأها الزوج. طيب يقول لو المرأة ليست مبتدأة وليس لها عادة، كل هذا عند أبي حنيفة يعني في موضوع وطئ الزوج للمرأة التي طهرت من الحيض قبل أن تغتسل، فيقول يعني إذا لم تكن مبتدأة يعني هذه مش أول مرة تحيض ولم ينقطع لعادتها، يعني مش مثلا عادتها خمسة أيام وانقطع بعد خمسة أيام، وإنما انقطع أقل من إيه من عادتها، يعني عادتها مثلا خمسة أيام، يعني امرأة مش مبتدأة مش أول مرة تحيض، يعني امرأة مثلا عمرها 20-30 سنة كده مر عليها سنوات وهي تحيض ومثلا عادتها خمسة أيام وبعدين جت في مرة من الشهور وبعد ثلاثة أيام رأت الطهر، فحينئذ لا يطأها الزوج، وإن اغتسلت وصلت حتى تستكمل عادتها احتياطا، قال حتى لو إيه مثلا هي عادتها 5 أيام مثلا وبعدين انقطع عنها الدم بعد 3 أيام، فقال تغتسل وتصلي ولا يطأها الزوج حتى تكمل أيام العادة، يعني اليومين اللي هم مشكوك فيهم دول، يعني تغتسل وتصلي احتياطا ولا يطأها الزوج احتياطا حتى تكمل الأيام عادتها. كأن الأحسن يعني ماشي، ممكن فإما أو فأما يعني لعل تكون أوضح. لو بالفتحة تكون أوضح يعني. قال وقال مالك والشافعي وأحمد لا يحل وطؤها حتى تغتسل. اللي فات كله كان تفصيلات عند أبي حنيفة، أما مالك والشافعي وأحمد عندهم إيه؟ أي امرأة يعني حائض إذا طهرت من الحيض رأت الطهر ولم تغتسل بعد فلا يجوز أن يجامعها زوجها حتى تغتسل ثم يحل الوطء، وهذا كله مرجع لتفسير الآية الكريمة ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طبعا في بعض القراءات المتواترة ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتون، فقراءة حتى يطهرن ممكن تفيد قول أبي حنيفة يعني ينقطع الدم، أما قراءة حتى يطهرن فهذه تفيد يعني حتى يغتسلن، يعني شيء من فعلها يعني باختيارها. وبعدين قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فهذه تفسر يعني إما بمعنى اغتسلنا أو أيضا عند أبي حنيفة يعني يفسرها بشروط معينة وضوابط معينة أنها تشمل من انقطع دمها ولو لم تغتسل. طبعا في رأي خارج المذاهب الأربعة اللي هو قول ابن حزم، قول الظاهرية وقول بعض فقهاء التابعين، يعني بعض فقهاء التابعين وأخذ به الظاهرية أنه قال لا تقربون حتى يطهرنا فإذا تطهرنا، فسروا يطهرنا أو تطهرنا بمعنى تغسل فرجها يعني مش بمعنى تغتسل يعني غسلا كاملا، فقال يعني يكفي فقط أن تغسل هذا الموضع يعني وتنظفه ويحل الوطء ولو لم تغتسل يعني غسلا كاملا. طيب قال واختلفوا فيما يحل الاستمتاع به من الحائض، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يحل له مباشرة ما فوق الإزار ويحرم عليه ما بين السرة والركبة، لأن الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا يعني لا يجوز أن يستمتع الزوج من زوجته الحائض أثناء كونها حائضا فيما بين السرة والركبة، يعني هذا الجزء ممنوع، تضع ثوبا إزارا أو كذا تستر هذا الموضع وممكن يعني يستمتع بغير هذا الموضع. وقال أحمد يجوز له وطؤها فيما دون الفرج. الإمام أحمد يقول المرأة الحائض يعني يحل استمتاع بكل بدنها ما عدا الجماع في الفرج. طبعا مسألة الدبر هذا محرم يعني عند الجميع، بس القصد يعني ما كان مباحا يعني وهي طاهر فكله يكون مباحا وهي حائض ما عدا الوطء في الفرج. ووافقه على ذلك محمد بن الحسن، محمد بن الحسن هذا صاحب أبي حنيفة، وأصبغ بن الفرج من كبار أصحاب مالك، واحد من كبار أصحاب أبي حنيفة واحد من كبار أصحاب مالك، وبعض أصحاب الشافعي في المشهور، يعني إذن إيه بعض الحنفية وبعض الملكية وبعض الشافعية وافقوا الإمام أحمد في أنه يعني يحل كل شيء إلا الوطء. وهذا في الحقيقة ورد في حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع، فهذا يؤيد يعني مذهب أحمد ومن وافقه. قال واختلفوا في الحائض إذا انقطع حيضها ولم تجد ماء، فقال أبو حنيفة في المشهور عنه لا يحل وطؤها حتى تتيمم وتصلي به، الحائض إذا انقطع حيضها ولم تجد ماء قال أبو حنيفة لا يحل الوطء حتى تتيمم وتصلي بالتيمم، يعني مش بس تتيمم وتصلي بالتيمم، وقال مالك، طبعا هنا قال في المشهور عنه، لأن القول الثاني عند أبي حنيفة أن حتى تتيمم وإن لم تصلي به، يعني مش لازم تصلي به، يعني ممكن بس تتيمم لأجل استباحة الوطء يعني. وقال مالك لا يحل وطؤها حتى تغتسل. وقال الشافعي وأحمد يحل وطؤها إذا تيممت وإن لم تصلي به. واضح كده؟ إذن يعني أشد مذهب هو مذهب مالك هنا، يعني يقول امرأة يعني طهرت من الحيض ولم تجد ماء، فيقول تتيمم للصلاة لكن وطء الزوج لها لا يكون إلا عندما تجد الماء وتغتسل، أو تقدر على استعماله وتغتسل. والشافعي وأحمد قالوا إذا هذا أسهل المذهب، يعني إذا تيممت خلص حل الوطء. أبو حنيفة عنده توصيق لازم تتيمم وتصلي بهذا التيمم ثم يحل الوطء، يعني لو تيممت ولم تصلي لا يحل الوطء لغاية لما تصلي. قال واختلفوا في أقل سن تحيض فيه المرأة، فقال مالك والشافعي وأحمد أقله 9 سنين، أقل سن يعني يمكن أن تحيض فيه المرأة 9 سنين. طبعا هذه التحديدات يعني تفيد في ضبط مسائل الحيض والاستحاضة، يعني متى، فإذا يعني أي دم تراه البنت قبل 9 سنين هجرية فهذا يعتبر دم استحاضة، يعني لا يحرم عليها في، لا يثبت به أحكام الحيض والبلوغ، ولا يحرم به الصلاة والصوم وكذا. قال الشافعي وأعجل ما سمعت من النساء تحيض نساء تهامة يحضن لتسع، يعني أبكر امرأة بنت حاضت يعني حسب ما سمع الإمام الشافعي نساء تهامة يحضن لتسع سنة. وقال في بعض كتبه رأيت جدة لها 21 سنة، شوف سبحان الله، رأيت جدة لها 21 سنة، يعني هذا يتصور أن مثلا البنت بلغت حاضت في سن 9 تزوجت يعني مباشرة مثلا وحملت، فهناخد سنة حمل مثلا، على سن 10 كانت ايه ولدت، وبنتها نفس الشيء برضو ناخد 10 سنين تانيين كان بنتها برضو بعد 9 سنين حاضت وبعدين سنة حملت ووضعت، فيعني فقال يعني لما صار عمرها 21 سنة كانت حفيدة جدة، يعني لها حفيدة، يعني هي لأن هي في سن 10 كانت صارت أما، وفي سن 21 يعني كانت بنتها خلفت يعني. قال واختلفوا في أقل الحيض وأكثره، في أقل الحيض وأكثر الحيض. فقال أبو حنيفة أقله 3 أيام بلياليهن وأكثره 10 أيام. وقال مالك لا حد لأقله، فلو رأت دفقة واحدة كان حيضا، وأكثره 15 يوما. وقال الشافعي وأحمد أقله 1 وليلة، وروي عنهما 1، وأكثره 15 يوما. يبقى إذن لو أخذنا كل مسألة على حدة، مسألة أقل الحيض، يبقى أقل الحيض عندنا مالك قال دفقة دم واحدة، الشافعي وأحمد عندهم إما 1 أو 1 وليلة، وأبو حنيفة 3 أيام، هذا أقل الحيض. وأكثر الحيض عند أبي حنيفة 10 أيام، وعند الأئمة 3 15 يوم. نعم. ما ذكرش مذهب أبي حنيفة، يعني كأن أبي حنيفة ممكن له خلاف هذا، أو ذكر 3 بس. قال واختلفوا في المبتدأة إذا جاوز دمها أكثر الحيض، المبتدأة اللي هي إيه أول مرة يأتيها الحيض، يعني بنت لسه أول مرة تبلغ، جاوز دمها أكثر الحيض، يعني إذن إيه لو عند أبي حنيفة بنت يعني أول مرة تحيض والحيض والدم استمر بها أكثر من 10 أيام، أو لو عند الأئمة 3 الآخرين بنت مبتدأة يعني أول مرة في عمرها في حياتها تحيض، والدم استمر أكثر من 15 يوما. فقال أبو حنيفة: تجلس أكثر الحيض عنده، يعني مبتدأ قال إيه، تجلس 10 أيام ثم بعدها تصلي، تغتسل وتصلي. وعن مالك 3 روايات، إحداهن تجلس أكثر الحيض عنده اللي هو 15 ثم تكون مستحاضة، وهي رواية ابن القاسم وغيره. والثانية تجلس عادة نسائها فقط، وهي رواية علي بن زياد. عادة نسائها يعني مثل أخواتها وأمها وكذا، فيشوف مثلا هم عادتهم مثلا حيض نسائها مثلا 7 أيام أو 5 أيام أو 8 أيام، فيشوف كم عادتهم. وهي مبتدأة يعني أول مرة يأتيها الدم، فتجلس هذا المقدار ثم تغتسل وتصلي حتى لو الدم مستمر عليها. والثالثة يعني تستظهر، كأنها ينقصها، تستظهر بثلاثة أيام ما لم تجاوز 15 يوما، لعلها بالضاء يعني، بمعنى يعني تزيد 3 أيام احتياطا، يعني كأن تزيد على العادة 3 أيام احتياطا. قال: وهي رواية ابن وهب وغيره، بس بشرط ما تزيدش عن 15 يوما، يعني تزيد عن العادة، يعني تاخد العادة وبعدين تزيد على الدم لسه مستمر بعد ما انقضت عادة نسائها، فتزيد كمان 3 أيام كده احتياطا، تستمر فيها حائضا وبعد ذلك تغتسل وتصلي، بس بشرط ان ما يزيدش عن 15 يوم. يعني لو كان مثلا عادة نسائها 14 يوما، يبقى مش هتقدر تزيد 3 أيام كمان على 14. لو عادة نسائها 14 يوما، يبقى تستظهر بيوم واحد بس كمان، بحيث ما تتجاوزش 15. وقال الشافعي: إن كانت مميزة رجعت إلى تمييزها، فإن لم تكن مميزة فقولان، أحدهما ترد إلى أقل الحيض عنده، والأخرى ترد إلى غالب عادة النساء. كل دي أحكام المبتدأة يعني. طيب، ممكن المبتدأة تكون مميزة، يعني تميز بين نوعين من الدم، والتمييز هذا يكون بالإيه؟ باللون، كما سيأتينا، باللون والقوام والريح، يعني الدم الحيض يكون لونه أسود مثلا والدم الآخر أحمر، والقوام يكون دم الحيض غليظ، يعني طبعا أسود يعني مقصود يعني داكن شديد، غير مثلا الثاني يكون لونه فاتح كده. وبعدين القوام دم الحيض يكون سخين غليظ، والدم الاستحاضة بيكون ايه رقيق، يعني خفيف رقيق ليس سخين. ومن جهة الريح دم الحيض يكون منتن الرائحة، والدم الآخر يكون يعني ليس فيه الرائحة المنتنة. فإذا كان هي مثلا امرأة مبتدأة والدم أتاها في عدد من الأيام على صفة دم الحيض، وبعدين بعد ذلك الدم مستمر بها ولكن من غير بلون مختلف وريح مختلف، فإذا كانت مميزة قال ترجع إلى التمييز، يعني تجلس بس في الأيام التي تراها يعني مثل دم الحيض. وإذا لم تكن مميزة فقال ترد إلى أقل الحيض عند الشافعي هو يوم وليلة، والأخرى ترد إلى غالب عادة النساء. غالب عادة النساء اللي هي 7 أيام أو 6 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضي 6 أيام أو 7 أيام كما يحيض النساء، قال ثم تطهرين 23 يوما أو 24 يوما. فهذه يعني غالب عادة النساء أن يكون 6 أيام أو 7 أيام. قالوا عن أحمد 4 روايات برضو في المبتدأ، إحداها تجلس أقل الحيض عنده، اختارها أبو بكر. أبو بكر اللي هو عبد العزيز بن جعفر اللي هو يسمى غلام الخلال، والثانية تجلس ستا أو سبعا وهو الغالب من عادة النساء، اختارها الخراقي، والثالثة تجلس أكثر الحيض عنده عند أحمد اللي هو كم 15 يوما، والرابعة تجلس عادة نسائها. هذا في المبتدأ، كل هذا في المبتدأ. والمميزة التي تميز بين الدمين أي تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة باللون والقوام والريح قدر الحيض، المميزة تجلس قدر الحيض يعني الدم اللي في صفة الحيض، فدم الحيض أسود سخين منتن، ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا نتن فيه. طيب بعدها أحكام المستحاضة، المسألة 150 خليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.